أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الناس اتقوا الله تعالى حق التقوى. عباد الله، إن المؤمن يعتقد حقا أن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، عقيدة جازمة يعتقدها المؤمن، فهو يعلم أن كل ما يجري في الكون فبقضاء الله وقدره، إن كل شيء خلقناه بقدر، فما شاء الله أن يكون فلا بد أن يكون، وما لم يشاء أن يكون فلن يكون ولن يحدث. والمؤمن إيمانه بقدر الله وقضائه يجعله يمضي في أمره ويسعى في مصالح دينه ودنياه، عالما أن ما أصابه لم يكن ليخطئه وما أخطأه لم يكن ليصيبه. إذن فهو متوكل على الله ومفوض أمره إلى الله، أخذا بالأسباب النافعة المأذون فيها شرعا. فإيمانه بقدر الله من كمال توكله على الله، فإن التوكل على الله عنوان الإيمان، وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. أيها المسلمون، إن أهل الجاهلية كان عندهم أمور كثيرة يعلقون عليها آمالهم، فيجعل تلك الأشياء سببا إما في المضي في الأمر أو عدم المضي فيه، فيعلقون الأشياء إما على الشهور أو الأيام أو سير الطائر يمنة أو يسرة أو غير ذلك من الخرافات الجاهلية التي جاء الإسلام فأبطلها وألغاها وأخبر أنه لا أثر لها في حياة الإنسان. كانوا يتشاءمون بالشهور أو بالأيام، أو يتشاءمون بصوت طائر وبكلام ما يتطيرون به، وكان يتشاءمون ويتطيرون إما برؤية شخص أو لون أو هيئة ما. فكان الرجل إذا أراد أن يسافر منهم أو يعمل أي عمل فإنه يحسب تلك الأمور حسابها، لأن القلب ليس فيه إيمان بقضاء الله وقدره ولا اعتماد ولا توكل على الله. فكانوا مثلا يتشاءمون بشهر صبر فلا يتزوجون فيه، وربما امتنعوا من السفر فيه إلى غير ذلك، فجاء الإسلام وألغى ذلك. وكانوا أحيانا يتشاءمون ببعض الأيام فيرونها نحسا، وبعض الأيام يعدونها بركة. وكانوا إذا رأوا الطائر سارية النسل ظن أن ذلك عمر السعادة، وإذا رأوا صار يسوة ظن أن ذلك شوم وبلاء عليهم. كل تلك الخرافات جاء الإسلام فعطلها وأخبر أنه لا أثر لها ولا يصح تعليق الأشياء بها. فيقول صلى الله عليه وسلم: لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر. كانوا يرون العدوى تؤثر بنفسها، فيغلب يصيب عنده الغلو في البعد عن المريض، ومن أصيب بأي داء من العدوى فيبتعدون عنه معتقدين أن تلك العدوى تؤثر بنفسها وتنتقل أثرها السيء بنفسها. فجاء الإسلام وألغى ذلك وقال: لا عدوى. وإن كان المؤمن مأمورا بالأخذ بالأسباب، لكنه مع هذا مع أخذه بالأسباب هو يعتقد أن هذا السبب ليس له أثر إلا بقضاء الله وقدره، وأن السبب بمجرده لا يعول عليه، ولكنه سبب والأمر كله بيد الله. وكانوا يتطيرون إما بقول يسمعونه أو بمنظر يرونه. فجاء الإسلام فألغى ذلك فقال: لا طيرة. فإن التطير من أخلاق الجاهلية، من أخلاق الضالين، لا من أخلاق المسلمين. ولهذا ذم الله ذلك. فالمؤمن لا يطير، ويقول صلى الله عليه وسلم: لا عدوى ولا طيرة. ويقول أيضا: من ردت الطيرة عن حاجته فقد أشرك. قالوا: ما كفاه ذلك يا رسول الله؟ قال: أن تقول: اللهم لا خير إلا خيرك، ولا طير إلا طيرك، ولا إله غيرك. وقال ابن مسعود: الطيرة شرك، وما منا إلا ولكن الله يذهبه بالتوكل. فتوكل المسلم على الله واعتماده على الله وكمال ثقته بالله وإيمانه بقضاء الله وقدره يجعله يمضي في أي أمر ذي خير له معتمدا على الله واثقا بالله، يعلم أن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. لقد قال المنافقون يوم أحد ما قالوا لما قتل من قتل، قال الله: يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هنا، قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم. فما شاء الله أن يكون فلا بد أن يكون، ومهما أقل الإنسان من الاحتياطات ومهما بذل من الأسباب فإن قضاء الله غالب. وإذا أراد الله أن ينفذ أمره سلب ذوي العقول عقولهم حتى يتم الله أمره، والله على كل شيء قدير. فالمؤمن معتمد على الله ومتوكل عليه وآخذ بكل سبب نافع مأذون به شرعا. ولهذا كان أهل الجاهلية يستقسمون بالأزلام ويضربون القداح، فإذا خرج قدح في إنجز أملك مضى، وإن خرج في أنفك أمسك عن الأمر. وكان الشامون بالطوالع أحيانا، فطالع كذا مبارك وطالع كذا مشؤوم. فجاء الإسلام وألغى ذلك وأرشد عباد الله، أرشدهم نبينا صلى الله عليه وسلم، أرشدهم إلى الاستخارة التي تفويض الأمر إلى الله والاعتماد على الله. فكان يعلمهم إذا أراد أحد منهم أن يهم بالأمر أن يقول: يصلي ركعتين ثم يقول: اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم، فإنك تعلم ولا أعلم وتقدر ولا أقدر وأنت علام الغيوب. اللهم إن كان هذا الأمر، ويسميه باسمه، إن كان هذا الأمر خير لي في ديني، ان كان هذا امر خيرا لي في ديني ومعاشي وعاقب امري، او قال عاجل امري واجله، فيسره لي واقدره لي وبارك لي فيه، وان كان شرا لي في ديني ومعاشي وعاقب امري او قال عاجل امري واجله، فاصرف عني واصرفني عنه واقدر لي الخير حيث كان، ثم ارضهم ربهم به. هكذا المسلم. فالاستخارة تفويض الامر الى الله، واستعانة بالله وتفويض الامر الى الله، وتوكل على الله. هكذا المسلم يستخير الله في كل امر من الامور الذي يهمه شأنه. اما ان يتعلق كما كان جاريا بالشهور والايام والسماء وسماع شيء ورؤية شيء، فذلك خلق جاهلي الغاه الاسلام واغلق كل وسائل الشرك، وجعل المسلم على ثقة دائما بربه، متوكلا عليه، معتمدا عليه، مفوضا امره اليه. هكذا الايمان يدعونا الى ذلك. نسأل الله لنا جميعا التوفيق والهداية، وان يجعلنا من الراضين بقضاء الله وقدره، المؤمنين بذلك، المطمئنة بذلك نفوسهم. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. انا كل شيء خلقناه بقدر. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا، وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب، استغفروه وتوبوا إليه، إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا الى يوم الدين. اما بعد، ايها الناس، اتقوا الله تعالى حق التقوى. عباد الله، ان المؤمن عندما يستخير الله ويستعين به يدل ذلك على قوة ايمانه بالله وعلى ثقته بالله. فالمؤمن دائما على صلة لربه، فلا ملجأ له من الله الا اليه، لا ملجأ له من الله الا اليه. مهما اعطي من قوة وذكاء وحسن رأي، فان كل الامور لا تغني شيء الا بتوفيق الله. فرأيك ومعرفتك وحلقك في الاسباب والاخذ بها لا يغني عنك بمجردها شيئا، الا ان يكون الله معينا لك في كل امورك. اذا فاستخارة المسلم فيها خير كثير له، فإن بعض الأمور تهم بها ولكنها شر فيطلبها الله عنك، ترى أنها خير وأنها منفعة ولكن الله يطلبها عنك، لعلم الله أن ذلك الأمر الآخر لك فيه. فعلمك قاصر، ولا جاوز علمك موضع قدمك، وعلم الله بما كان وما يكون، علم الله بكل شيء، وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها الا هو، ويعلم ما في السماء والارض. علم الله محيط بكل شيء، فلا تصور ان رايك وحسك بالصفه وسبوك وحبهن ان رايك وحسك في الاسباب مغني عنك من عون الله. لا يا اخي، انت فقير الى الله بالذات. مهما بلغت من الامر ومهما كنت ذا رأي، فانت فقير الى الله بكل احوالك. ولهذا الاستخارة، دعاء الاستخارة بعد صلاة ركعتين، فيها خير كثير، لان حقيقتها تفويض الامر الى الله،

على صدقهم وصدق ما جاءوا به وأنهم رسل الله حقا. وكل نبي فإن معجزته انقضت بموته، وجعل الله معجزة محمد صلى الله عليه وسلم هذا القرآن العظيم فهو معجزته الخالدة الباقية إلى أن يأذن الله برفع هذا الكتاب من المصاحف وصدور الرجال. ما بعث الله من نبي إلا أتاه من الآيات ما على مثله آمن البشر، وإن الذي أوتيته وحي أوحاه الله إلي فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا. أمة الإسلام، إن هذا القرآن العظيم الذي يتلونه هو كلام الله، تكلم الله به حقيقة، فسمعه جبريل من رب العالمين وبلغه محمدا صلى الله عليه وسلم، وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. وبلغه محمد أصحابه وتلقاه من بعدهم خلفا بعد سلف، فهذا كتاب الله محفوظ بحفظ الله، لم تتطرق إليه أيدي العابثين زيادة أو نقصانا أو تحريفا. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. أمة الإسلام، هذا القرآن العزيز شرف هذه الأمة وعزها ومجدها، شرف هذه الأمة وعزها ومجدها هذا القرآن العظيم. قال الله جل وعلا: فاستمسك بالذي أوحي إليك إنك على صراط مستقيم، وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون. لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم أفلا تعقلون، فيه شرفكم وفيه عزكم وفيه كرامتكم. هذا الكتاب العزيز اختار الله لنزوله أفضل الشهور، واختار أفضل الليالي من ذلك الشهر شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. إنا أنزلناه في ليلة القدر فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا إنا كنا مرسلين. فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا إنا كنا مرسلين. أنزله الله ذكرا للعالمين أجمع. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. أمة الإسلام، هذا القرآن العزيز والذكر الحكيم أنزله الله على نبيه ليبلغ به الخلق، فهو حجة الله على العباد، فمن بلغه القرآن فقد قامت عليه حجة الله. وأوحي إلي هذا القرآن لينذركم به ومن بلغ، فمن بلغه القرآن فقد قامت عليه حجة الله. هذا الكتاب العزيز قص الله علينا فيه أنباء الماضين وأخبارهم نحن نقص عليك احسن القصص بما اوحينا اليك هذا القرآن، وان كنت من قبله لمن الغافلين. تلك من انباء الغيب نوحيها اليك، ما كنت تعلمها انت ولا قومك من قبل هذا، فاصبر ان العاقبة للمتقين. وكلا نقص عليك من انباء الرسل ما نثبت به فؤادك، وجاءك في هذه الحق وموعظة وذكرى للمؤمنين. جاء ذكر آدم وعصب خلقه وأمر الله بالسجود له وامتناع إبليس وسكن آدم الجنة ثم إخراجه منها إلى غير ذلك. قصص الأنبياء مع أممهم منذ نوح عليه السلام إلى آخر أنبياء بني إسرائيل عيسى بن مريم. والقرآن يتحدث عن الأنبياء وموقف أممهم منهم، وكيف نجى الله أولياء وأهلك أعداء، ذلك تقدير العزيز العليم. هذا القرآن الكريم منور وبرهان. يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا. وقال أيضا قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين، يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم. هو موعظة للقلوب، ففيه عظة القلوب وإيقاظها من غفلتها وسنتها. يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم، وهو شفاء لأمراض القلوب والأبدان، وشفاء لما في الصدور، وهدى ورحمة للمؤمنين. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين، وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا، وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. أمة الإسلام، إن هذا القرآن العظيم نزل ليعمة تعمل به الأمة وتسير على نهجه وتحكمه وتتحكم إليه وتجعله مصدرا تصدر إليه بأحكامها. هكذا وهكذا واجب الأمة الإسلامية أن يعملوا بهذا القرآن، وأن يتخذوا من تلاوته عملا، يتدبروا ويعملوا بمقتضاه ويسيروا على نهجه. وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه ومن الكتاب ومهيمنا عليه، فاحكم بينهم بما انزل الله. فالحكم والتحاكم الى هذا القرآن العزيز والسنة النبوية، فبالتحكيمهما والتحاكم اليهما عز الدنيا على الدنيا والآخرة، والعز في الدنيا والآخرة. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. وبين جل وعلا أن هذا القرآن لا تناقض فيه، يصدق بعضه بعضا ويؤيد بعضه بعضا، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته وهو السميع العليم. أمة الإسلام، إن هذا القرآن يخاطب كل فرد منا، يخاطب كل فرد منا. فكل من قرأ القرآن فإن القرآن يخاطبه، يأمره وينهى، يوجهه ويرشده، يعذبه ويقوم ما وج من سلوكه وأخلاقه. فيا أخي المسلم، عندما تأخذ منه كتاب الله فقف عند كل آية واعلم أنك مخاطب بها، قال بعض السلف إذا سمعت الله يقول يا أيها الذين آمنوا فأصغ لها سمعك فإما خيرا تدعى إليه وإما شرا تحذر منه. هذا القرآن لو خطبت به الجبال الصم الشوامخ لتصدعت من هذا القرآن، فما بالك بعقلوب أهل الإيمان كيف تعرض عن هذا القرآن. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. أمة الإسلام، إن هذا القرآن العظيم واجب على الأمة أن تعظمه وأن تهتم به وأن توليه كل العناية تعلما وتعليما وتفقها فيه ودراسة له واستفادة منه، فهو خلق نبيكم صلى الله عليه وسلم. سئلت عائشة عن خلق النبي فقالت كان خلقه القرآن، فالقرآن خلق محمد صلى الله عليه وسلم، يطبق أوامره ويبتعد عن نواهيه ويحكمه ويتعذب بآدابه ويتلوه حق تلاوته صلوات الله وسلامه عليه أبدا دائما إلى يوم الدين. وإن هجر القرآن لبلاء عظيم على الأمة، فإن هجر الأمة لهذا الكتاب يدل على ضعف إيمانها وقلة الخير فيها. وإن الله جل وعلا قد أخبر عن نبيه صلى الله عليه وسلم أنه قال: وقال الرسول يا ربي إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا. إن هجر القرآن يشمل أمور، فهجر تلاوته، فإن من لم يتلو هذا القرآن فإنه في بعد المتلو هذا القرآن فإنه على خطر، إذا كان يعلمه وأعرض عن تلاوته فنعمة جحدها وخير أنكره. وإن هجر سماعه والإصغاء إليه، فمن هجر سماع القرآن وضاق من سماع القرآن دل على ضعف إيمانه. هجر العمل بهذا القرآن، هجر التحاكم وتحكيم هذا القرآن، كل هذه أنواع الهجر التي ينبغي للمسلم أن يبتعد عنها. ونبينا صلى الله عليه وسلم يتلو القرآن ويحب أن يسمعه من غيره ويتأثر عند سماع القرآن. أمر عبد الله بن مسعود أن يقرأ عليه، قال: كيف أقرأ عليك وعليك أنزل؟ قال: إني أحب أن أسمعه من غيري. فلما قرأ عليه ومضى إلى قول الله: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا؟ قال: حسبك الآن. قال: فالتفت إليه فإذا عيناه تذرفان صلوات الله وسلامه عليه. تدبروا كتاب الله وعده ووعيده، وقفوا عند الوعد وارجوا الله من فضله، وعند الوعيد واستعيذوا بالله من عذابه. وكذلك أنزلناه قرآنا عربيا وصرفنا فيه من الوعيد لعلهم يتقون أو يحدث لهم ذكرا. إنك أخي تقرأ كتاب الله وتمر بك آيات ثواب الله للمتقين وبيان منازلهم في دار كرامة الله وما أعد الله لهم هناك مما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. يصف لك القرآن مساكن أهل الجنة، قصورهم ومساكنهم وحورهم ولباسهم وهيئة جلوسهم وتقلبهم في نعم الله التي لا زوال ولا انقضاء لها. وأنت حينما تقرأ تطمع أن تكون من أولئك، فترجو ربك أن تكون منهم، فضلا من الله وكرم تمر بك آية وآية الوعيد وما وعد الله من كفر به وأشرك به وما أعد الله لهم من العذاب والأغلال والنكال وكأنك تصور حالهم وهم في تلك الدركات يستغيثون وهل من مجيب كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب. إنك تقرأ هذه الآيات الوعد والوعيد تمر بك الآداب الكاملة والأخلاق الفاضلة والسيرة النبيلة تمر بك تلك المواعظ فتدبر القرآن أخي وكن محضرا قلبك عند تلاوته لتزداد بذلك إيمانا. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. أعالج به أمراض القلوب، أعالج به أمراض قلبك، فبه العلاج النافع بالإيمان بالله واليقين بالله والخوف والرجاء من الله. تعجب بآداب القرآن، عجبا لمن يقرأ القرآن وهو يسمع وهو يقرأ الآيات الدالة على أن الله وحده المعبود دون سواه. ثم هو مع هذا يرجع إلى قبر ولي أو صالح يدعوه ويرجوه من دون الله، والله في القرآن يحذره ويخبره أن العبادة لله وحده. عجبا لمن يقرأ القرآن وهو يدعو إلى الصلاة والمحافظة عليها وملازمتها ثم هو يضيع ذلك. يقرأ الآيات الدالة على عظم شأن الزكاة ثم تراه متكاسلا متهاونا بها. يقرأ آيات تحرم على المسلم التعامل بالربا وتبين أن المرابي محارب لله ورسوله ممحق البركة محرم نفسه لوعيد الله ثم يتجرع ويتعامل بالربا. يحذره القرآن من ظلم البشر، يحذره من عقوق الوالدين ويأمره ببرهما، وهو مع هذا لا يطبق ذلك الأمر. يرى به الأمر بصلة الرحم والمحافظة على هذه الرحمة وسداد النعمة، ثم هو عاقب لرحمه يتلو ويرى الأمر بوفاء العهود واحترام المواثيق وأداء الأمانة وحفظ الفروج وغض البصر والالتزام بواجبات الإسلام. يرسم لك التعامل الصالح فيما بينك وبين أهلك لكي تكون حياتكم الزوجية حياة سعادة ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. ترى التعامل بينك وبين الخلق واضحا بالقرآن الكريم، فهو يرسم لك الطريق المستقيم ويهديك سواء السبيل. فتدبر القرآن واستجد من تلاوته، عسى الله أن يجعله حجة لنا أجمعين وشافعا لنا يوم القدوم على رب العالمين. يقول صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه، خيركم من تعلم القرآن وعلمه. فمن تعلم القرآن وعلمه غيره فذاك نعمة عظيمة. ويقول صلى الله عليه وسلم: اقرأوا القرآن فإنه يأتي شافعا لأصحابه. ومثل المؤمن الذي يقرأ القرآن بمثل الحجة ريحها طيب وطعمها طيب، ومثل المؤمن الذي لا يقرأ القرآن بالتمرة لا ريح لها وطعمها حلو. وبين فضل المجتمعين على تلاوة كتاب الله، ولا اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. أخي المسلم، لا يخلو بيتك من تلاوة كتاب الله، فاقرأ القرآن في منزلك، اقرأ القرآن في بيتك، اقرأ القرآن عند دراسك. يحفظك الله بالقرآن ويحفظ بيتك من مكائد الشيطان. يقول صلى الله عليه وسلم: إن الشيطان يفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة. وبين صلى الله عليه وسلم الفرق بين البيت الذي يتلى فيه القرآن والبيت الخالي من ذلك، فقال: مثل البيت الذي يقرأ فيه القرآن والذي لا يقرأ فيه كمثل الحي والميت، كمثل الحي والميت. فاجعل لنصيبك من القرآن قراءة في منزلك ليأمر بالخير، ليأمر بالطاعة، ليسمعه الأهل، ليستيقظوا به، فعسى موعظة تقر في قلب أحد فينفعه الله به. إن هذا القرآن مأدبة الله، فاقبلوا مأدبة الله، إنه حبل الله المتين والنور المبين والشفاء النافع، عصمة لمن تمسك به ونجاة لمن تبعه، عصمة لمن تمسك به ونجاة لمن تبعه. فاتلوه عباد الله وتدبروه حقيقة التدبر لتستفيدوا خيرا في دينكم ودنياكم، ولا سيما في هذا الشهر المبارك. فليكن لنا نصيب من تلاوة القرآن في هذا الشهر المبارك، ولا نضيع أنفسنا ولا تمضي علينا الأوقات بلا فائدة سديدها. فأيام رمضان أيام تلاوة القرآن، كان جبريل يدارس النبي القرآن في رمضان وعرضه عليه في آخر عام التقى به مرتين. فلا رسول الله حين يلقاه جبريل فيدارسه القرآن أجود بالخير من الريح المرسلة صلوات الله وسلامه عليه دائما إلى يوم الدين. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب، فاستغفروه وتوبوا إليه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الناس اتقوا الله تعالى حق التقوى. عباد الله، إن الهدى والسعادة في اتباع القرآن، وإن الشقاء والضلال في الإعراض عن القرآن. فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا، قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. فالتالي لكتاب الله هو على المنهج القويم في سعادة في حياته وآخرته، والمعرض عن القرآن في شقاء وعناء وضنك من ضنك بحياته، وإن أعطي من الدنيا ما أعطي فهو في ضنك وحسرة وندامة، وإنه لفي حسرة في قبره فيضيق عليه قبره حتى تختلف فيه أضلاعه، وإنه ليحشر يوم القيامة أعمى، ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم عميا وبكما وصما، مأواهم جهنم كلما خبت زدناهم سعيرا. فاحذروا يا عباد الله الإعراض عن القرآن، احذروا الإعراض عنه، عظوا به قلوبكم، قفوا عند وعده ووعيده، تدبروا أخباره وكونوا مؤمنين به مصدقين له متبعين، واجعلوه إمامكم ليكون قائدكم إلى جنات الله ورضوانه. فأهل القرآن هم أهل الله وخاصته الذين تلوا كتاب الله. اسمع نبيك صلى الله عليه وسلم يقول: اقرأوا الزهراوين البقرة وآل عمران فإنهما يأتيان يوم القيامة كأنهما غيايتان أو غمامتان أو فرقان من طير صواف تحاجان عن صاحبهما،